سائل يقول: هل يجوز النظر للمرأة بدون حجاب في جلسة الرؤية؟ يعني عند الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاءه وقال: خطبت امرأة من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وقال في الحديث الآخر: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. وفي رواية: إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها. ولهذا فالنظر إنما يكون بعد أن يجزم الشخص على أن يخطب، لا مجرد أن يقع في ذهنه فيذهب ليرى فيرى نساء الأمة كلها، وإنما إذا قذف الله في قلب أحدكم، أي إذا ذكرت له امرأة فعلم من خبرها ما يناسب حياته وما يناسبه ويناسب أموره، فترجح له أن يتقدم، فهنا يتقدم وينظر إليها. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. ولهذا من العلماء من يرى جواز النظر إلى مفاتن المرأة، أي شعرها وشيء من صدرها، موضع القلادة وما فوق المرفق وإلى نصف الساق، فهذا للمرأة أن تظهره أمام الخاطب، أمام الخاطب. وقالوا هذا يجوز بدليل الحديث. ومن العلماء من قال: إنما ينظر إلى وجهها ويديها، فذلك كاف لمعرفة ما يرغب فيه الرجل، الحسن والجمال في وجهها ولين كفيها كاف في أن يعرف ما يريد. وأما إن أراد أزيد من ذلك فإن أمكن دون أن تعلم هي فإنه جائز، كما جاء في الحديث أن بعض التابعين رأى صحابيا تتبع امرأة ليرى منها، فقال: أو تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. فهذا هو المشروع، فإذا جلست أمامه إنما تجلس متحجبة، لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، لا يظهر منها إلا الوجه والكفان. وإن أراد أزيد من ذلك فنظر دون أن تعلم ودون أن تتعمده فذلك جائز كما دل عليه الحديث، والعلم عند الله.